قال في هذين الحديثين أو في هذين الروايتين في هذين الحديثين قال فيه استحباب تحية المسجد بركعتين. طبعا اللفظ تحية المسجد لم ترد في الحديث ولكن اصطلاح لأهل العلم والله أعلى وأعلم. قال وهي سنة بإجماع المسلمين. وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما. أما الإجماع ففيه نظر الله أعلى وأعلم لكنه قول عامة العلماء. الدليل على السنية وعدم الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد. وقال في الحديث الآخر لما سأله الأعرابي عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع. فدل ذلك على أن ما سوى الخمس هو تطوع. ويصلح هذا الحديث للتمسك به في عدم وجوب أي صلاة عدا الصلوات الخمس. فأما هذا الأمر فليركع فمحمول على الاستحباب بهذا الدليل. فصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب بالدليل عند كل أهل العلم كقاعدة. يعني الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يصرف صارف. فإذا ولد الصارف صح حمله على الاستحباب ولا يلزم أن يكون الصارف متصلا بالأمر بل يمكن أن يكون دل عليه دليل من خارج والله أعلم. قال وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة أنه قال فلا يجلس. في الرواية الأخرى قال فلا يجلس النهي هنا. قال وهي كراهة تنزيه أيضا بأنه إذا ثبت أنه لا يجب إلا الصلاة الخمس فهذا النهي ليس نهي تحريم. قال وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل وهو مذهبنا وبه قال جماعة. وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي. وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر فخص وقت النهي وصلى به ذات السبب ولم يترك التحية في حال من الأحوال بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب صلى الله عليه وسلم فجلس أن يقوم فيركع ركعتين. أمر الذي دخل المسجد فجلس أن يقوم فأركع ركعتين مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية. فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن أي في وقت صلاة خطبة الإمام لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود يعني قد فات وقتها. ولكن أمره أن يقوم دل ذلك على أنه حتى ولو قعد لم تفت هاتان الركعتين. قال ولأنه كان يجهل حكمها يعني هذا عذر يقتضي عدم فعلها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام. من أين أخذ من الحديث استحباب التحية في أي وقت دخل؟ من إطلاق الحديث من عمومه إذا دخل أحدكم المسجد أي مطلقا في أي وقت لم يذكر وقتا محددا. فإطلاق الحديث يعني فيه نوع من العموم في الوقت حيث لم يحدد. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هو من أين يؤخذ هذا العموم؟ من أسلوب الشرط والفعل فإنه يدل على العموم لأن الفعل يعني إذا لم يعد بمفعول فإنه يعد بمفعول المطلق أي إذا دخل دخولا أي أي دخول. فهذا مع في سياق الشرط يعم هذا من صيغ العموم. هذا هذه المسألة في الحقيقة تعارض فيها عمومان. عموم الأمر بالتحية أو الأمر بالركعتين عند دخول المسجد وكلمة إذا أي في أي وقت وهي متعلقة بالزمان، فهي كما ذكرنا تدل على العموم، عموم الأمر بالتحية أو الأمر بالركعتين، وعموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة. وهذا النهي عام، وهذا النهي عام، فأي العمومين يقدم؟ تعرض العمومان، العمومين باب اختلف فيه أهل العلم، والصحيح فيه أن العموم الذي قد خصص قد ضعفت دلالة العموم فيه، مع أنه باق على عمومه، لأن التخصيص لا ينافي أن يظل العام شاملا لباقي الأفراد، لكن دل ذلك على ضعف إرادة العموم، وجود المخصص للعام يدل على أن دلالة العموم غير مقصودة في الأصل قصدا أصليا، بمعنى أنها دلالة أضعف من دلالة العام الذي لم يخصص. ونحن عندنا هنا احتمالان، إما أن يخصص عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بأوقات الكراهة، فنقول فلا يعني فلا يجلس إلا في أوقات الكراهة كما قاله أبو حنيفة والأوزاعي والليث، رجحوا عموم النهي. وإما أن نخصص عموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة لا تصلي إلا بما له سبب، وجدنا أن أو بما فيها صلاة الركعتين، وجدنا أن العموم الذي عموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة قد خصص بعدة مخصصات، منها أنه يصلي الفريضة في وقت الكراهة إذا لم يكن صلاها، من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو أشد أوقات الكراهة، ساعة الغروب، ساعة ما تغرب بين قرني شيطان، وذلك أمر أن يصلي الفريضة، وكذا أمر بأن يصلي ركعة من الصبح، فقال من صلى من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وخصص بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر سنة الظهر حين شغل عنهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتها وظل يواظب على ركعتين بعد العصر صلى الله عليه وسلم. ثم في وقت صلاة الجمعة فإنه وقت مأمور فيه بالإنصات إلى الذكر والخطبة، فهو وقت كراهة يشبه أوقات الكراهة الأخرى، وقد ثبت تخصيصه تحديدا أو تنصيصا بركعتي بالصلاة لمن دخل المسجد، فهذا العموم في النهي قد خصص، ثبت بذلك أنه أضعف دلالة من عموم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وسائر ما له سبب كقضاء ما فات من النافلة، بل وثبت أيضا من المخصصات للصلاة بعد في أوقات الكراهة تصدق بركعتين على من دخل بعد صلاة الصبح، فحديث من يتصدق على هذا في رواياته أنه كان في صلاة الصبح فقام رجل فصلى معه ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذان جماعة، فدل ذلك على مشروعية أن يصلي للتصدق على من لم يجد من يصلي معه بعد صلاة الصبح وهو أحد أوقات الكراهة. فكل هذا يضعف من دلالة العموم مع بقائه على ما سوى ذلك، لكن هذا العموم في الأمر بالركعتين أقوى من العموم في النهي، ومن هنا كان الراجح أن يخصص عموم النهي بأحاديث صلاة الركعتين، والله أعلم وأعلم، ويقاس على ذلك كل ما له سبب، والله أعلم وأعلم. إذا لم يكن هناك مخصص، إذا لم يكن هناك مرجح بين العمومين، فالراجح أنه إذا أمكن التخيير بينهما صح العمل بهما جميعا، فيخير المكلف بين هذا أو بين هذا فيكون الأمر واسعا، والله أعلم. قال: ولا يشترط أن ينوي التحية بل تكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنية معينة فيهما، وإنما قال فلا يجد حتى يصلي حتى يركع ركعتين، أي ركعتين فليركع ركعتين. هذا يدل على أنه يمكن أن تكون أي ركعتين، فرضا كانت أو نافلة، سنة راتبة أو غير ذلك. ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة إن عقدت صلاته وحصلتا له، يعني هذا أحد وجوه الجمع بين فرض ونفل، هي لابد أن ينوي المكتوبة، وإن نوى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يجلس بأنه لا أنه لابد أن يصلي ركعتين فقد فعل، فهنا يثاب عليهما، والله أعلى وأعلم. لكن لابد من نية المكتوبة، وليس هذا بدليل على جواز الجمع مطلقا بين الفرض والنفل في كل المواطن. فلا يجوز مثلا أن يقول أنوي سنة الظهر القبلية مع صلاة الظهر إذ فاتته الركعتان ينويهما معا، هذا مثل الذي يقول ينوي قضاء رمضان مع الست من شوال، هذا يشبه من نوى سنة الظهر القبلية أن يصليها مع الظهر، وليس ذلك بقضاء صحيح وليس هذا بمشروع. لكن ما أطلق فيه الشر وهو مثل قوله فليركع ركعتين فلا يجد حتى يصلي ركعتين، فهذا يصح أن يصلي أي ركعتين بما فيها الفريضة. وكذا في سنة الوضوء، فإنه قال لم أتوضأ وضوءا إلا صليت به ركعتين، فهو إذا صلى الفريضة فقد صلى ركعتين فقد امتثل، وإذا صلى أكثر من ذلك كمن دخل مثلا فصلى الوتر ثلاثا أو خمسا فقد صلى ركعتين ولم يجلس حتى إيه يصلي ركعتين، فصح ذلك فيما أطلق فيه الشرع. أما المقيد فلا يصح أن يجمع مع مقيد آخر، والله أعلم. كأن ينوي كما ذكرنا مثلا إذا فاتته سنة الظهر أن يصلي بعد الظهر ركعتين ينوي بهما القضاء القبلية والبعدية، لأن كل منهما ورد مقيدا بوقت معين، ويشرع قضاء الأربع قبل الظهر أو الركعتين بعد الظهر، ولكن لا يجمع نافلتين مقيدتين معا، والله أعلم. قال: ولو صلى على جنازة أو سجد شكرا أو للتلاوة أو صلى ركعة بنية التحية لم تحصل التحية على الصحيح من مذهبنا، نعم، لأن هذا لم يصلي ركعتين، صلاة الجنازة ليست ركعتين، ليست ركعتين، وسجود التلاوة والشكر ليس يسمى ركعتين، ليس يسمى ركعتين، ومن هنا كان لا تحصل التحية. قال: وقال بعض أصحابنا تحصل، وهو خلاف ظاهر الحديث، لأن الرسول أمر بصلاة ركعتين، ودليله أن المراد إكرام المسجد ويحصل بذلك، والصواب أنه لا يحصل. قال: وأما المسجد الحرام فأول ما يدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم فهو تحيته، ويصلي بعده ركعتي الطواف، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بدأ بالطواف ولم يبدأ بركعتين، وإنما صلى ركعتين بالطواف بعد الطواف، وليس في هذا ما يدل على أن كل من دخل المسجد الحرام من أهل مكة أو من أقام بها سنته الطواف كما هو مشهور على ألسنة الناس، أو قد نقله بعض المتأخرين أن تحية المسجد الحرام الطواف مطلقا هكذا، وليس الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لما قدم من لما قدم في حج أو عمرة، والله أعلم. فمن هنا نقول أن من كان مقيما بمكة من أهلها أو من وفد عليها فأقام بها مدة إذا دخل المسجد الحرام شرع له إما أن يطوف إن أحب ويصلي ركعتين بعد ذلك، وإما أن يصلي ركعتين ويكتفي بذلك لعموم إذا دخل أحدكم المسجد. والمقصود أي مسجد، لأن الألف واللام هنا للجنس، فجنس المساجد مقصود في هذا الموطن، فكل مسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكل ما سمي مسجدا وأوقف للعبادة سواء كان مسجد جماعة أو مسجدا جامعا أو مكانا تصلى فيه بعض الصلوات دون بعض كالمصليات التي تكون في بعض الأماكن مخصصة للصلاة، ولكنهم لا يصلون مثلا في عدم وجود أحد بها كما في بعض الجامعات أو أماكن العمل، فلا يصلون فيها الفجر أو أحيانا لا يصلون العشاء، لكنها أماكن خصصت للصلاة وأوقفت لذلك فهي لها حكم المساجد، وإن لم يكن مسجد جماعة تقام فيه كل الجماعات، وإنما المستثنى في ذلك ما سمي مسجدا لوقوع الصلاة فيه فلا تشرع له التحية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، فهذا إذا صلى في أي مكان فهو يسمى مسجد بهذا الاعتبار، ولكن المسجد هو جنس المساجد المعروفة التي خصصت للعبادة، فما يسمى مصلى سواء كان للرجال أو للنساء طالما خصص للصلاة وأوقف لها وصلي فيه فهو وقف لله تعالى، له حكم المساجد، يشرع له التحية، يشرع له صلاة ركعتين إذا دخله الإنسان رجلا كان أو امرأة. فمصليات النساء وإن لم يكن يصلى فيها كل الصلوات في معظم المساجد، إنما يصلى فيها مثلا في الدروس أو في الأوقات التي يوجد فيها نساء، ولكنه مكان مخصص لصلاة النساء، مسجد النساء، فيشرع أن تصلي المرأة إذا دخلته تحية المسجد، والله أعلم. أما ما قد يفعله بعض الناس في أماكن من أن يجعلوا بعض الطرقات مصلا يصلون فيه وقت الصلاة، فإذا زال وقت الصلاة فإذا انتهى وقت الصلاة اتخذوه ممرا كما كان، فهذا لا يشرع أن يصلى له ركعتين، والله أعلم. وكذلك مصلى العيد، فإن الناس فإنه ليس بمسجد فلا يشرع له أن يصلي ركعتين. وكذلك من صلى خارج المسجد بصلاة إمام المسجد فإنه لا يشرع له أن يصلي ركعتين إذا جاء. من صلى ركعتين من جاء ولم يجد مكانا في المسجد والصفوف متصلة فيصح أن يصلي خارج المسجد، وإن كان لا شك أن الأولى أن يدخل المسجد لثواب الصلاة فيه، ولكن الصلاة صحيحة، وإذا كان يرى المأمومين أو يسمع صوت الإمام أو يمكن أن يسمع صوت من يبلغ عن الإمام أو اتصلت الصفوف فالصلاة صحيحة. فمن هنا نقول لكن إذا أتى هذا المكان لم يأخذ حكم المسجد، فلا ينشغل بالركعتين مثلا أثناء الخطبة وهو لم يدخل المسجد، لأن الحديث علق الأمر على دخول المسجد إذا دخل أحدكم المسجد، فإذا لم يدخل يفهم أنه لا يلزمه صلاة ركعتين أو لا يشرع له صلاة ركعتين، والله أعلم. خصوصا إذا كان وقت كراهة كخطبة الإمام أثناء الجمعة كخطبة الجمعة فإنه ينهى عن الصلاة في هذا الوقت. فإذا كان المسجد قد امتلأ والناس قد افترشوا الطرقات بجواره وهي ليست مسجدا كما ذكرنا فينهى عن الصلاة الركعتين في تلك الحال. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد. هو نفس الحديث الذي قبله، قال أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. قال النووي رحمه الله باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. فيه حديث جابر وفيه حديث كعب بن مالك. قال في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفر في المسجد أول قدومه، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد، لأن تحية المسجد مشروع لكل من دخل المسجد. فهاتان ركعتان ينوي بهما الركعتين عند القدوم من السفر والركعتين لتحية المسجد، وليس هذا النهي النفي في كلام النووي رحمه الله لا أنها تحية المسجد تنفي نية تحية المسجد لأنه دخل المسجد، فهي داخلة، فهو إذا داخل في عموم الأمر. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو فليركع ركعتين، فدل ذلك على أنه ينوي بهما الأمرين معا، الصلاة المقصودة عند القدوم من السفر وصلاة ركعتين في هذا المسجد. قال والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته، وفيه استحباب القدوم أوائل النهار، وهذا هو الأغلب عليه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يقدم من سفر إلا نهارا، وذلك لأنه كان يمهل عليه الصلاة والسلام حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، وحتى لا يتتبع أحد عثرات أهله فيقع في الوسوسة المذمومة، فلا يدخل عليهم إلا نهارا وهم يعلمون، ومصالح أخرى عديدة، إلا لو اضطر الإنسان أو احتاج إلى أن يدخل على أهله ليلا، لكن ينبغي أن يخبرهم بذلك لكي يستعد لاستقباله. قال وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبا من داره في موضع بارز سهل على زائريه، إما المسجد وإما غيره. السنة أن يجلس في المسجد، يأتي المسجد فيصلي فيه ركعتين ويجلس فيه ليأتي من يسلم عليه ويحسن استقباله يأتيه في المسجد. قوله قول جابر كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، فيه استحباب أداء الدين زائدا والله أعلم، لأنه قال لبلال زن أرجع، وهذا كان ثمن جمل جابر رضي الله عنه الذي أعيا وانقطع به أثناء الطريق أثناء العودة من غزوة تبوك، فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الجمل من أسرع الجمال، ولما رجع أوفاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وزاده ثم أعطاه جمله، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. الزيادة في قضاء الدين أمر مستحب، أما إذا اشترط فهو الربا، إذا اشترطه المقترض، إذا شرطه المقرض، أو إذا شرطه المقترض على نفسه فصار شرطا لازما فهذا هو الربا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. أما إذا كان النفع غير مشترط بل كان المأمور به هو أداء الدين فقط، والمشترط هو أداء الدين فقط وحصل النفع بغير اشتراط، فهذا من المستحب لأنه أحسن قضاء، وهذا من حسن الخلق وكرم الطباع وكرم الأخلاق أن يزيد في قضاء الدين لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق بين الأمرين هو الاشتراط، سواء كان اشتراطا لفظا اشتراطا ملفوظا به أو اشتراطا عرفيا طالما فيه نوع الإلزام بحيث لا يستطيع التخلص منه وإلا تعرض لعقوبة أو تعرض لضرر. فأما ما كان أمرا بلا اشتراط ولا تواطؤ على ذلك عرفا فإنه يكون مستحبا كما ذكرنا. وفيه في الحديث جواز يعني الاقتراض وجواز البيع نسيئة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى الجمل منه في الطريق وأعطاه الثمن لما وصل المدينة، فدل ذلك على جواز البيع بالنسيئة أو بالتقسيط كما هو معلوم أو كما يسمى في زماننا، بأن يؤجل بعض الثمن أو يؤجل كل الثمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى الطعام بالنسيئة واشترى جمل جابر بالنسيئة، ولا نزاع بين العلماء في جواز البيع نسيئة إلا ما استثناه الدليل كالأصناف الربوية بعضها لبعض. أما أن يكون الثمن زائدا على ثمن النقد أو غير ذلك أو مساويا له فليس في الكتاب والسنة اشتراط التساوي بين ثمن النقد وثمن النسيئة، فإنه معلوم أنه قد يزاد في الثمن لأجل نفاسة السلعة، قد يزاد في الثمن لأجل رداءة العملة المستعملة، قد يزاد في السلعة لأجل الأجل. فالزيادة عن ثمن النقد له أسباب عديدة لا يمنع منها، وأخطأ من ادعى أن من زاد في الثمن عن ثمن النقد عن ثمن البيع حالا يدا بيد يكون قد باع بيعتين في بيعة، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، هو أن يقول نقدا بكذا ونسيئة بكذا كما فسره غير واحد. فهذا الكلام ليس بصحيح، لا ينطبق على الحديث. الحديث فيه من باع بيعتين في بيعة، فلا بد من وجود البيع فعليا في بيعتين، أن يكون في أثناء البيع الواحدة أن يبيع بيعتين. البيع إيجاب وقبول، فليس مجرد عرض الثمن ببيع. عندما يقول أنا أعرض هذه السلعة بعشرة وتلك بعشرين، هل يكون هذا قد باع بيعتين؟ لو قال يعني الشخص قد اشتريت أحدهما دون أن يحدد فهذا قد باع بيعتين في بيعة، رغم أنه ليس نقدا ولا نسيئة، ولكن طالما عرض سعرين هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا ولم يقل له قبلت على الأمرين معا فلم يبع بيعتين. متى يكون قد باع بيعتين في بيعة؟ إذا قال قبلت ولم يحدد أي الأمرين قد وقع، هنا وقع القبول على الإيجابين فوقعت بيعتين في بيعة، لأن البيع كما ذكرنا إيجاب وقبول. فأما إذا ألغى أحد العرضين وقال لن أشتريها نقدا سأشتريها نسيئة فهذا لم يبع بيعتين، فمن أين يقال هذا الحديث دخل فيه ويستدل على بذلك على منع بيع التقسيط مع الزيادة؟ هذا قول غير صحيح. أو أن يقول يجوز، بعض المعاصرين أيضا مخالفا لعامة أهل العلم بل في الحقيقة للإجماع السابق، يقول أنه يجوز أن يفعل ذلك إذا كان بيع التقسيط فقط،

رغم أنه موقوف عليها في يعني أمر استنباط لماذا لم يواظب عليها صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس، ليس صريحا في أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة التراويح، لكن عائشة استنبطته رضي الله تعالى عنها، وعلمت رضي الله عنها فضيلة صلاة الضحى من أدلة أخرى، ولذلك كانت هي تواظب عليها رغم أنها لم تره يواظب عليها صلى الله عليه وسلم، بل لم تره صلاها أصلا. ولا يدل ذلك على قطع المداومة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأتي عائشة يومين من 9 أيام، فهناك 7 أيام أخرى كان يذهب إلى نسائه الأخريات، والله أعلم. فالغرض المقصود أن حديث أبي هريرة وأبي الدرداء صريحان في المواظبة، فإنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال في حديث أبي الدرداء لن أدعهن ما عشت، قال في حديث أبي هريرة يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أقصد حديث أبي ذر، قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، في كل صباح يعني صدقة، فيجزئ ذلك ركعتان من الضحى، دل ذلك على استحبابهما كل يوم، الله أعلم وأعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها لأسباب معينة، يمكن أن يكون ما قالته عائشة، ويمكن غير ذلك لانشغاله عليه الصلاة والسلام بما هو أولى في حقه صلى الله عليه وسلم، أو لأن الأولى في حقه أن لا يواظب على ما لم يرد له الوحي بأن يواظب عليه خشية أن يفرض على الأمة، أو ليبين لهم عدم الوجوب أو غير ذلك، لكن لا يلزم من ذلك عدم استحباب المواظبة. فالأصح أنا أقول فالصحيح استحباب المواظبة على ركعتي الضحى ليكون قد تصدق بالصدقة التي عليه. قال ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته، ما لم تره هي إلا أن يغيب أن يأتي مغيب، لم تره يصليها إلا يأتي مغيب، وإلا فحديثها الآخر أنه كان يصلي 4 ركعات فيدل على أنها علمت أنه كان يصليها أحيانا لكنها لم تره بنفسها إلا أن يجيء من مغيب. يقول وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا، وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من 9، احنا قلنا يومان من 9 لأن سودة رضي الله عنها قد وهبت يومها لعائشة. يقول فيصح قولها ما رأيته يصليها، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها، إما الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبرها أنه كان يصليها 4، أو أن غيرها من الصحابة أخبرها فكان علمها عن طريق الخبر، فيدل على صحة مراسيل الصحابة وصحة الاحتجاج بها، لأن هذا الحديث يمكن أن يكون مرسلا عن صحابي آخر، لو حديث عائشة لم تره يصلي وأخبرت أنه كان يصليها 4 دل ذلك على أنه مرسل عندها، أو يكون ذلك في العودة من السفر. قال أو يقال فقولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها، والله أعلم. وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة، فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم. أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض، وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر. أو يقال أن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها وكيف كان، فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله ما ذكرنا من أنه لا تستحب المواظبة، مع أن لفظ البدعة أشد، ويمكن أن يحمل بدعة على صلاتها على صلاتها في جماعة والمواظبة على ذلك. فلو واظبوا على صلاة النافلة في جماعة لم يرد المواظبة عليها كالتراويح فإنه يكون بدعة، وهذا أصح الأقوال إن شاء الله في قول في حمل كلام ابن عمر. ففعلها في المسجد ليس بدعة، هذا أحد المحامل الضعيفة لقول ابن عمر بدعة أنه في المسجد، لأن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين يقتضي أنه يصليها في أي مكان، بل ربما قيل في المسجد، ولكن الصحيح أنها مطلقة، ثم صلى ركعتين في أي مكان، في المسجد صلاها أو في بيته، والبيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. لكن لو صلىها في المسجد لم ينهى عن ذلك. فأقرب الكلام أن المواظبة عليها في الجماعة هو الذي أنكره ابن عمر رضي الله عنه. السبحة النافلة قولها لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، أن يعمل وهو يحب أن يعمله، أن يعمل به، وفي رواية أن يعمل أن يعمله، فيه بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، وفيه أنه إذا تعارضت مصالح قدم أهمها ولو بتفويت المصلحة الأدنى. فهي مصلحة أن يصلي الضحى، ومصلحة مصلحة الشفقة على الأمة حتى لا يفرض عليها أمر يشق عليها، فقدم صلى الله عليه وسلم مصلحة الشفقة على الأمة على مصلحة صلاة الضحى، وترك أدنى المصلحتين لتحصيل أكبرهما. ففي فضيلة الشفقة على أمة الإسلام والحرص على مصلحتهم والرفق بهم حتى لا يشق عليهم أي أمر. وأما حديث أم هاني فقوله فيه سألت وحرصت، وعبد الله بن الحارث بن نوفل سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا، لم يوفق لأبي ذر ولأبي هريرة ولأبي الدرداء، والله أعلم وأعلم. فمثل هذا أو أنه كان يريد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس أصل صلاة الضحى، فإن حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء تدل على استحبابها من قوله عليه الصلاة والسلام، ربما كان هو يبحث عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر الخبر. قوله أن أبا مرة مولى أم هاني، وفي رواية مولى عقيل ابن أبي طالب، قال العلماء هو مولى أم هاني حقيقة، ويضاف إلى عقيل مجازا للزومه إياه وانتمائه إليه لكونه مولى أخته. قول أم هاني رضي الله عنها سلمت فيه سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه. السلام لا يمنع منه باللفظ والكلام، ليس على عادة الناس في زماننا أن كلمة سلمت معناه المصافحة، سلم معناه ألقى السلام، قال السلام عليكم. ففيه رد على من منع أن تلقي المرأة الأجنبية السلام مطلقا على الرجل. الصحيح أنه يمنع من ذلك ما خشيت منه الفتنة، فأما أن يسلم أن تسلم المرأة على الرجل بغير خضوع بالقول فهذا من المعروف، ليس فيه نهي. وكذلك سلام الرجل على مجموعة من النسوة أو على امرأة كبيرة في السن، ومنع بعضهم من السلام على الشاب خشية الفتنة، والصحيح أن مدار الحكم في هذه المسألة على خوف الفتنة، إذا خيفت الفتنة امتنع السلام. وهكذا الرد والله أعلى وأعلم. لكن إذا لم تخشى الفتنة فلا وجه لمنع السلام والله أعلم. قوله في قولها فقال من هذه قلت أم هانئ فيه أنه لا بأس أن يكني الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية إذا اشتهر بالكنية لأنها كانت هي مشهورة بكنيتها لا باسمها أمها. وفيه أنه إذا استأذن أن يقول المستأذن عليه من هذا فيقول المستأذن فلان باسمه الذي يعرفه به المخاطب. قوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هاني فيه استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه مرحبا ونحوه من الألفاظ الإكرام والملاطفة حتى ولو كان امرأة وأجنبية لأن أم هاني بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المحارم. ومعنى قال ومعنى مرحبا صادفت رحبا أي سعة. قال وفيه أنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء ولا بالسلام عليه بخلاف البائل الذي يبول. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلم علي وأنا على هذه الحال فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك لكراهة ذكر الله أثناء التبول. فإذا سلم عليه كان مقتضيا للرد الذي فيه ذكر اسم الله فيكره ذلك ولا يستحق جوابا. أما أثناء الوضوء وأثناء الاغتسال فلا بأس أن يتكلم وأن يرد السلام وأن يسلم على المتوضئ. ومن كره ذلك من العوام أو من المتأخرين لا دليل عليه. قال وفيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إياه بثوب ونحوه. إن فاطمة رضي الله عنها كانت هي التي تستر النبي صلى الله عليه وسلم بالثوب فيجوز أن يغتسل بحضرة امرأة من محارمه. وفيه جواز وجود رجل وامرأتان في مكان واحد وخصوصا إذا كانت إحداهما من محارمه وأن ذلك ليس بخلوة محرمة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون إلا مع ذي محرم رجل يعني أحد وجوه منع الخلوة. وإلا فهناك مخصصات أخرى منها أن يكون معه ذات محرم منه ومنها أن يكون مجموعة من النسوة. والشرط في هذا أن تؤمن الفتنة. بل الصحيح أن مجموعة رجال ثقات مأمومين مع امرأة لا يمنع منه ولا يكون خلوة بشرط أمن الفتنة من الطرفين امرأة ثقة ورجال ثقات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. فدل ذلك على أن هذا ليس بخلوة. أفضل وأكمل الأحوال أن يوجد المحرم. لكن إن وجدت امرأة من محارمه فهذا يعني يجوز أن يكون مولدا أي أن يوجد مع المرأة. وكذلك إذا وجدت مجموعة من النسوة يؤمن معهن الفتنة لحديث كعب رضي الله عنه قال نسوة معي في الدار قلنا أنت تقرأ ولا نقرأ فصليت لهن 8 ركعات فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على جواز أن يكون رجل مع مجموعة نسوة. قولها فلما فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد والالتحاف به مخالفا بين طرفيه كما ذكره في الرواية الثانية. يأتزر بجزء منه ويلقي طرفيه الآخرين على كتفيه. قولها فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. في هذه القطعة فوائد منها أن من قصد إنسانا لحاجة ومطلوب فوجده مشتغلا بطهارة ونحوها صلاة مثلا لم يقطعها عليه حتى يفرغ ثم يسأل حاجته إلا أن يخاف فوتها. زعم ابن أمي معناه هنا ذكر أمرا لا أعتقد موافقته فيه، إنما قالت ابن أمي مع أنه ابن أمها وأبيها لتأكيد الحرمة والقرابة والمشاركة في بطن واحدة وكثرة ملازمة الأم، وهو موافق لقول هارون صلى الله عليه وسلم يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فهو أخوه الشقيق، ومع ذلك يقول ذلك ترقيقا لقلبه وتأكيدا للحرمة وتأكيدا لقوة القرابة، وذلك أن يعني اجتماع القرابة في الأم أكثر ترقيقا، ولذا تركه موسى عليه السلام أول ما ذكر ذلك. يقول واستدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء بهذا الحديث على صحة أمان المرأة، قالوا وتقديره تقدير الحديث حكم الشرع حكم الشرع بصحة جواز من أجرت، أو حكم الشرع صحة جواز من أجرت. قال بعضهم لا حجة فيه لأنه محتمل لهذا محتمل لهذا ومحتمل لابتداء الأمان، إن كلمة قد أجرنا من أجرت الرسول ينشئ أمانا لهذا الرجل. ومثل هذا الخلاف اختلافهم في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، هل معناه أن هذا حكم الشرع في جميع الحروب إلى يوم القيامة لقول الجمهور، أم هو إباحة رآها الإمام في تلك المرة بعينها؟ الصحيح أنه تكرر منه مرات عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على العموم. يقول فإذا رآها الإمام اليوم عمل بها وإلا فلا، لو أن من قتل قتيلا فله سلب بالأول بالعموم قال الشافعي وآخرون، وبالثاني أبو حنيفة ومالك، ويحتج للأكثرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الأمان، لو كان أمان المرأة غير جائز وإنما هو إنشاء للأمان لقال لها لماذا أجرت بدون استئذان، قد أجرناهم ولكن كان لابد أن تستأذني أولا، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليها في كونها قد أجارت دل على صحة جوارها، ثم قد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أجرت، إذن أثبت لها الجوار بلفظه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على صحة جوار المرأة، يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد المسلمون ذمتهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم يشمل المرأة والعبد وكل أحد، فمن أجار مسلما فما من مسلم يجير كافرا إلا ثبت الجوار له، الحماية المؤقتة ولا تجاوز عاما وقيل أقل من ذلك أن يدخل بلاد المسلمين، والله أعلم. لا بدون إذن الإمام، ما هو الكلام في كده، الخلاف ده في كده، إن لابد أن يستأذن الإمام ولا لا، لو كان لابد من استئذان الإمام لكان إيه، لا لكان أنكر على أمها، ولكن لا يكون هذا إلا للآحاد، آحاد الناس كنحو العشرة أو أقل منها، ولا يكون لأهل بلد كبير، فإن ذلك لابد أن يكون مع الإمام للمصالح المترتبة على ذلك. قال يحتج الأكثرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الأمان ولا بين فساده، ولو كان فاسدا لبينه لئلا يغتر به. فلان ابن هبيرة، فلان ابن هبيرة في غير مسلم، فر إلي رجلان من أحمائي، في الرواية الأخرى هو الحارث ابن هشام المخزومي، وقال آخرون هو عبد الله بن أبي ربيعة. وفي تاريخ مكة الأزرقي أنها أجرت رجلين، أحدهم عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة، والثاني الحارث ابن هشام ابن المغيرة، وهو من بني مخزوم. قولها وذلك ضحى استدل به أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى ثمان ركعات، وتوقف فيه القاضي وغيره ومنع دلالته، الظاهر الله أعلم، لأن هذا كان صلاة الفتح، قالوا لأنها إنما أخبرت عن وقت صلاته صلى الله عليه وسلم لا عن نيتها، فلعلها كانت صلاة شكر لله تعالى على الفتح. هذا الذي قالوه فاسد، بل الصواب صحة الاستدلال به، فقد ثبت عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري، لكن ذلك لا يصلح أن يقال معه فاسد والصواب صحيح الاستدلال به. المسألة فيها نظر واجتهاد، لأنها كلها لم ترد إلا في صلاة في يوم الفتح، والله أعلم. قوله على كل سلامة، أصل السلامة عظام الأصابع وسائل الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. يبقى السلامة يطلق على العظم وعلى المفصل. وسيأتي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الإنسان على 360 مفصل، على كل مفصل صدقة. 360 مفصل وعظم صغير أو عظم. يجزي أو يجزي من ذلك ركعتان. قوله أوصاني خليلي لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا، لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلا، ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. قال فيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين. قال في هذا الحديث وحديث أبي الدرداء: الحث على الضحى وصحتها ركعتين، والحث على صوم 3 أيام من كل شهر، وعلى الوتر وتقديمه على النوم لمن خاف أن لا يستيقظ آخر الليل. وعلى هذا يتأول هذان الحديثان لما ذكره مسلم بعد هذا، هو استحباب الوتر آخر الليل لمن وثق بنفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. حكم صلاة الليل جماعة في البيت بين الرجل وزوجته، يشرع ذلك ويشرع المداومة، لا حرج عليهما في هذا، يجهر أو يسر، الأقرب أن يجهر. ما معنى إلا يجيء من مغيبه، يعني من سفره؟ هل يوجد دليل على تحريك السبابة في الجلسة بين السجدتين؟ الدليل عموم الحديث: كان إذا جلس في الصلاة قبض ثنتين وحلق حلقة وأشار إصبعين. اللي مش مكتوب بخط واضح صعب ان احنا نقراه. يعمل بشركة من الساعة 12 مساء حتى 8 صباحا، ويسهر طوال الليل، ينام الصبح، ينام يعني بعد 8. هل يجوز له الجمع الصوري في ان يؤخر صلاة الظهر الى اخر الوقت ويصلي العصر في اول الوقت؟ اذا كان يصلي جماعة جاز له ذلك، الجماعة واجبة. بعض الامتحانات تبدأ 2:30 حتى 5:30، يدخل في ذلك صلاة العصر، ولن يوافق المراقبون على الصلاة لقولهم ان ذلك يثير الشوشرة في اللجنة. يقوم يصلي ايا ما كان، يخبطوا دماغهم في الحيط، يقوم كده واحد يأذن حتى اذن يعني على قدره ويصلي. لو جوهم صلوا معاه صلوا معاه، يعملوا اللي يعملوه. لو قالوا له هنسحب ورقتك، لو قالوا له هتسيب الكلية خالص صلاة العصر واحدة، قالوا له ابوك هيموت، اهلك هيموتوا كلهم، وبيتكوا تهدى على اللي فيه، ولا تاخد شهادة الحقوق، ولا تنجح السنة دي، ولا تنجح في المادة دي. ولما الاخوة كلهم يعملوا الامر ده مش هيحصل الامر ده، مش هيحصل ان كلهم لازم يتسحب ورقهم، يحسوا ان قدر الصلاة خطير. لكن هم لما واحد لواحد والباقيين خايفين، ده صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. صلاة المغرب ما يسور انه بعد ما يخلصوا اللجنة ينصرف، يا اما يخرج من اللجنة بدري، ولكن هذا فيه نظر، هو يصلي في اللجنة ما لهاش حل، يا اما لو لقوا ضغط جامد من كل الناس بتقوم تصلي هيغيروا معاد الامتحان، زي بالظبط كده لما كانوا بيحطوا احيانا امتحانات في وقت صلاه الجمعه، لكن لما الناس ضغطت على هذا الامر غيروا المعاد. وده امر ما يعني لابد من التعاون على البر والتقوى في هذا. هل المداومة على التسليم لما يدخل المسجد ويلقي السلام على الجالسين بدعة؟ لا، ليس ببدعة، هذا امر واسع. ان يبدأ بتحية المسجد او يبدأ بالسلام لا يضر، ولكن يعني يسلم على من يأتي اذا كان حتى لا يقطع الدرس على من يكون بجواره. كان مسافرا سفرا طويلا وجاء وقت صلاة مكتوبة ولم يستطع النزول ولا الاتجاه نهاية القبلة ولا اتمام الركوع والسجود، اي وسيلة مواصلات هذه التي لا تستطيع ان تتجه فيها الى القبلة؟ انهي وسيلة مواصلات؟ الاتوبيس اضيقهم الاتوبيس، مش كده؟ ها الميكروباص، يقول للرجل ينزله يلزمه النزول لان هم يستطيع ان ينزل. على اي الاحوال اذا عجز عن النزول فعلا ف تصح صلاته فيما عجز عنه. هل اوقات النهي هما وقتان فقط بعد الفجر وبعد العصر ام اكثر؟ هناك وقت اخر وهو قبيل الظهر اذا قام قائم الظهيره، هناك وقت اخر وهو ينهى عن الصلاة فيه إلا ركعتين، سنة الفجر بعد طلوع الفجر ينهى عن الصلاة إلا ركعتين. الأكثر على الكراهة والبعض على التحريم. أما صلاة ذوات السبب في فرض أو نفل فهي جائزة بلا كراهة. هل إذا خرج أحدنا ثم عاد بسرعة أو تكرر خروجه لغرض من أغراض المسجد بكثرة، أو خرج ليكلم أحدا ثم عاد المسجد، هل يصلي في كل مرة ركعتين؟ نعم، إذا دخل أحدكم المسجد فهذا داخل فليركع ركعتين. السنة الأولى. يقول لدينا في المدرسة مصلى للرجال وجزء منه للنساء، هو بجوار المدرسة مسجد البلدة، هل يجوز صلاة الجماعة في المصلى؟ نعم يجوز ذلك، طالما هم يحتاجون إلى هذا الأمر لعدم الخروج من المدرسة يجوز أن يصلوا. دخل رجل قبل المغرب بخمس دقائق فقلت له إن هذا وقت كراهة والأفضل أن لا يصلي تحية المسجد ولا يجلس أيضا، هل ما فعلته صحيح؟ لا، ليس بصحيح، بل يصلي تحية المسجد. إن أحب أن يخرج من الخلاف ويؤخر، لكن ليس هذا هو الأفضل مطلقا، الصحيح صحة الصلاة قبل المغرب لأنها صلاة لها سبب. الفرق بين الطريق الذي يجعل يفرش للصلاة وبين المصلى الذي يتخذ في العمل. المصلى اذا انا قلت المصلى اللي بيتخذ في العمل يكون مكان محدد ما بيغيروهوش، لكن لو هو جوه المكتب يفرش ويحطوا المكاتب ويخلوه مصلى يبقى له حكم الايه؟ ملوش حكم المسجد. اللي له حكم المسجد هو المكان المخصص فيه اوضه كتبوا عليها المصلى، فبيعملوهاش لا مخزن ولا بيغيروها واصبحت حكم المسجد. فلكن اذا كانوا في الطريق او في غيره او في مكان يستعمل لغير الصلاة فلا يأخذ حكم المسجد، المكان الموقوف المخصص للصلاة هو المسجد. حكم رجل يصلي في محله بجوار المسجد وهو يسمع صوت الامام من خلال مكبر الصوت وليس هناك اتصال للصفوف، اذا كان يرى المأمومين ويواقف صفا فصلاته صحيحة، اما اذا كان الفاصل طويلا او لا يقف الا وحده فلا تصح. اذا كان الفاصل يسيرا عرفا وهناك يعني من يصلي معه صحت صلاة الله. هل من ترك عيد المسجد يأثم؟ قلنا أنها سنة مؤكدة. حديث من اتصدق على هذا كان أبو بكر إماما، لا هو قد صلى معه، وأبو بكر هو المذكور في رواية من الروايات أنه كان أبو بكر رضي الله عنه. بعض من يدعو يقول يا الغفور، هذا خطأ لغة وشرعا لم يرد يا الغفور، يقول يا غفور ورحيم، يا حي يا قيوم. من يكثر تزكية نفسه ينصح ويبين له أن هذا ليس منهج أهل العلم، بل ينبغي أن يتهم نفسه. قال كنت على سفر وأدركت مع الإمام ركعة في صلاة العصر، هل يصح لي قصر الصلاة أم أتمها مع ملاحظة أن الإمام مقيم؟ يلزمك أن تتم الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر فقد من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة.